يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال ابن عمر ولا وقال ابن عمر؟ قال ابن عمر. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن، أحد المكثرين من الصحابة، أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها، مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قام في المسجد، أن رجلا قام في المسجد، الخبر. نعم. قال ابن حجر: باب ذكر العلم، أي إلقاء العلم، أي الإلقاء في إلقاء العلم، يعني التدريس في المساجد. نعم. والتعليم في المساجد. باب ذكر العلم أي إلقاء العلم. نعم. والفتيا في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، فنبه على الجواز، لأن الأخذ والإعطاء مع المعلم بين الطالب وشيخه أحيانا يقتضي رفع الصوت، لا سيما إذا كان الطالب بعيد عن الشيخ. نعم. نعم، يقتضي رفع الصوت مع وجود أيضا هذه المكبرات، يزداد الأمر. لكن هل مثل رفع الصوت المحتاج إليه في تبليغ العلم والدين مما يمنع منه في المساجد أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب ارتفع صوته على صوته. نعم. على صوته. نعم. و هل هذا مما يمنع؟ نعم، من تقدم من بعض السلف منع صيانة للمسجد من رفع الصوت. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام رجل قام في المسجد فقال: يا رسول الله، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العلم. إن لم يكن العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما العلم؟ وعلى كل حال، المساجد هي أماكن التعليم في الصدر الأول، هي محل العلم في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد خلفائه الراشدين ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وإمتها، بل هي محل كل ما يهم الأمة من شؤونها العامة، المساجد. فمن المساجد يلقى فيها العلم ويقضى فيها بين الناس. نعم. وتجيش فيها الجيوش، وكثير من أمور المسلمين العامة إنما تعقد في المساجد، فهي أماكنه. نعم، في من تأخر جعلوا المدارس والربط وغيرها. نعم، وجد فيما بعد. وعلى كل حال، الأصل في العلم أنه في المساجد، وبين يدي أهل العلم في مساجدهم، هذا الأصل. ولذا بعضهم يتردد في إلقاء العلم في غير المساجد والمدارس، يعني المدارس خصصت لهذا الأمر فهي أماكن العلم، والمساجد هي الأصل في التعليم، لكن بعض أهل العلم من أهل التحري كأنه يتردد أو في إلقاء العلم في الأماكن الأخرى. نعم، مثل مدارس، مثلا المدارس هي أماكن العلم، المدارس هي أماكن العلم التي تخصصت لها يعني من بعد عهد السلف، عهد السلف، عهد الصدر الأول من الإسلام، المكان العلم المسجد، ثم أسست المدارس لهذا الشأن. حتى قال بعضهم إن بناء المدارس، نعم، والربط وغيرها، هذه جعلوها مثال للبدع المستحبة. نعم، لكنها ليست من البدع، العلم حث عليه الشرع، جاءت النصوص الكثيرة الوافرة المتضافرة على طلب العلم من نصوص الكتاب والسنة، فما يعين على هذه الحقيقة، على هذا الهدف، مطلوب شرعا، لأن ما لا يتم الواجب عند أهل العلم إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فهذه ليست من البدع، وإن مثل بها بعضهم للبدع المستحبة ممن يرى تقسيم البدع، بعضهم يقسم البدع إلى بدع مستحبة وبدع محمودة، بدع مذمومة، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع مباحة، إلى آخره. كل هذا التقسيم مخترع لا دليل عليه من الكتاب ولا بالسنة، بل بدع كلها مذمومة، كل بدعة ضلالة كما في الحديث الصحيح، كل بدعة ضلالة. فكيف يقول كل بدعة ضلالة من أهل المعنى يقول هناك بدعة محمودة؟ نعم، قد يتشبثون بقول عمر نعمة البدعة، وأجبنا عن هذا مرارا، وأنه من باب المشاكلة والمجانسة لا من باب إطلاق الحقيقة اللغوية ولا الشرعية. نعم، المقصود أن بعضهم يتأثم، مثلا إذا دعي لإلقاء محاضرة في نادي مثلا، أو في مركز، أو في مخيم، نعم، بعضهم يتردد في مثل هذا ويقول الأصل العلم في المساجد. نقول نعم، الأصل في العلم المساجد، لكن إذا كان الناس بحاجة إلى علم ممن انشغل بأمور أخرى، نعم، حيث أن العلم يمكن أن يبذل في السوق، إذا احتاج إليه، إذا سئل العالم وهو في السوق عن مسألة ما يجيب، قال هذا سوق، نعم، يفتي وهو يمشي، تقدم لذلك نظائر. المقصود أن إلقاء العلم عند الحاجة إليه عند أهله مطلوب، ولكن المساجد هي الأصل في هذا. قام رجل في المسجد، ووجد من توقف في إلقاء العلم في المسجد لما يترتب على ذلك من رفع الأصوات، والبخاري رحمه الله أراد الرد على من توقف. لكن الشيخ، لا يمكن أن يقال لهؤلاء أن هذا الرأي أيضا بدعة؟ أيوة، هل يقولون ما يلقى العلم إلا في المسجد؟ يعني هم إذا مثل هؤلاء من على فضلهم وجلالتهم يقولون ببدعية بعض الأمور، لماذا نحن لا نتوقف أن نقول قولهم هذا بدعة؟ أيضا النصوص المتكاثرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وعلم الجن وجلس معهم وسئل عن الروح وهو يمشي، وغشى الناس في مجتمعاته، حتى المشركين غشاهم في مجتمعاته. إذن هذا القول بدعة. لكن شوف الآن، هناك لا شك أن هناك من الأماكن ما يصان عنه العلم، من الأماكن ما يصان عنه العلم مما يزاول فيه محرم مثلا. نعم، نعم، يأتي هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إلقاء العلم الشرعي بقال الله وقال رسوله في أماكن تزاول فيها المحرمات، يعني يصان عنها المساجد، يصان عنها العلم الشرعي. قد يكون هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس، نعم، قد يكون هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس أم شيء طارئ على بلد من البلدان، على المجتمع مثلا، وجيء به من أناس قد يكون عندهم شيء من البدعة، أو شيء مثلا من التساهل في أمر الاحتياط للدين والنصوص وما أشبه ذلك. فمشابهتهم من هذه الحيثية بعضهم يتوقف في الدعوة في مثل هذه الأماكن وفي إلقاء العلم وما أشبه ذلك. وعلى كل شيء على كل حال المسألة اجتهادية، نعم، فمن توقف فلا يلام له حظ من النظر، ومن غشى هذه الأماكن، نعم، حرصا على الدعوة وحرصا على تبليغ العلم، نسأل الله جل وعلا ألا يحرمه أجر ما أراد، نعم، فالله المستعان. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يغشى هذه الأماكن، يغشى النوادي ويلقي فيها محاضرات، وأما مكان يدعى إليه يستجيب، نعم، رحمه الله ورحمة واسعة. وهناك من شيوخنا من أهل التحري من لا يخشى هذه الأماكن، وكل له اجتهاده، نعم. وكون الأمة يوجد فيها أمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء أنا أعتبره من نعم الله جل وعلا. يوجد أناس أهل تحري وتثبت ولا يستجيبون لكل ما يدعون إليه بحجة الاحتياط والحفاظ على السنة، هذا خير والله الحمد، نعم. ويوجد من يبلغ هذا الدين على أعلى مستوى أيضا تقوم به الحجة، أيضا هذا خير، نعم. أيضا تبليغ العلم من خلال القنوات مثلا أو الإذاعات التي فيها خليط من الحلال والحرام، والقنوات التي فيها مزيج مما يجوز وما لا يجوز، هذه أيضا تتجاذبها وجهات النظر، نعم. فبعض أهل التحري يقول أبدا ما عند الله لا ينال بسخطه، أنا أبحث عما عند الله جل وعلا من ثوابه وأجره من أجل تبليغ العلم وإفادة الناس، وأبلغ من خلال هذه القنوات التي فيها ما فيها، نعم. وبعضهم يقول لا، أنا أبلغ هذا العلم لأناس لا يأتون إلى المساجد ولا يسمعون إلى وسائل التبليغ المباحة ولا يحضرون الدروس ولا يدرسون العلم الشرعي، فأنا أبلغهم من هذه الطريقة. وهذه أيضا وجهة النظر، وإن كنت أنا مع وجهة النظر الأولى، أنا لا أغشى هذه الأماكن ولا أبلغ في غير ما كان عليه سلف هذه الأمة. ويوجد أيضا من يجتهد اجتهادا آخر، والله جل وعلا يأجرهم على قدر نياتهم والأمور بمقاصدها. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين هذا والذي قبله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال من حيث اشتمال كل منهما على السؤال، أما في الأول فلأنه فيه سؤال المقداد عن حكم المذي، وفي هذا الباب سؤال ذلك الرجل في المسجد عن حكم الإهلال للحج، وكل منهما سؤال عن أمر ديني. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهو أنه مشتمل على ذكر العلم، يعني علم إهلال الإهلال في الحج، نعم، في المسجد، لأنه في الحديث أن رجلا قام في المسجد، واستفتاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك في المسجد. أن رجلا قال: ابن حجر لم أقف على اسمه، قام في المسجد، المراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة، كان قبل السفر من المدينة. ما الذي يدل على ذلك؟ حرصهم على تلقي العلم. وأيضا هنا يقول: من أين تأمرنا أن نهل؟ لأنه لو كان بعد سفرهم لعرفوا من أين يهلون، لأنه ما في مسافة بين المدينة والميقات، نعم، وبعدين في المسجد. هل المقصود به مسجد قباء مثلا، أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو مسجد الميقات، نعم، الذي أهل منه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. فهذا دليل على أن السؤال كان قبل السفر من المدينة. فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال الكرماني: نهل بضم النون وكسر الهاء، مشتق من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، والمقصود منه السؤال عن موضع الإحرام، أي الميقات المكاني. وقال العيني: الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه قيل للصبي إذا فارق أمه أهل واستهل لرفعه صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أي يحرم، أهل المدينة النبوية وهم ساكنوها ومن مر بها من غيرهم فحكمهم حكمهم من ذي الحليفة من ذي الحليفة بضم المهملة بضم المهملة وفتح اللام تصغير الحلفة باللام المفتوحة كالقصبة وهو شيء ينبت في الماء جمعها حلفاء وهو موضع على عشر مراحل من مكة وعلى ستة أميال من المدينة وهو موضع على عشر مراحل من مكة وعلى ستة أميال من المدينة انتهى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه نعم في منسكه المستقل المطبوع ضمن الفتاوى نعم. ومطبوع مستقل أيضا ومحقق في رسالة هو مطبوع مرارا لكن ما حقق ما أعرف لا لا الذي حقق المناسك من شرح العمدة في مجلدين هذا رسالة نعم. رسالة دكتوراه في مجلدين أما المنسك المستقل نعم طبع محقق مرارا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ذو الحليفة هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق فإن منها إلى مكة عدة طرق فإن منها إلى مكة عدة طرق نعم ما كانت الطرق واحدة معبدة نعم ما كانت معبدة مسهلة لا يحيد الناس عنها يمينا ولا شمالا بل كل له اجتهاده لا سيما الأدلة فإن منها إلى مكة طرق عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي هو في المناسي يقولون أبيار علي فلعله حفر فيها أكثر من بئر فسميت أبيار هي أبيار علي ذي الحليفة نعم في يقول فيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهذا كذب فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وعلي أرفع قدرا من أن يثبت له الجن أن يثبت الجن لقتاله ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة يعني بئر عادية كسائر الآبار ولا مذمة ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره لأنه تبعا للخرافة التي قيل في أن علي قاتل الجن في هذه البئر من جاء رمى حجر ليقاتل الجن اقتداء بعلي رضي الله عنه نعم يقول ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره انتهى كلام شيخ الإسلام قال ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل الشام من الجحفة الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي يحاذي ذا الحليفة وكان اسمها مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف فأجحف السيل بأهلها أي أذهب فسميت الجحفة قال النووي على ثلاث مراحل منها يعني من مكة وهي قريبة من البحر وكانت قرية كبيرة وقال أبو عبيد هي قرية جامعة بينها وبين البحر ستة أميال وهي ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب وهي على ثلاث مراحل من مكة أو أكثر وعلى ثمان مراحل من المدينة الجحفة هذه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نعم كانت المدينة موبوءة محمة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الحمى من المدينة إلى الجحفة والجحفة كانت عامرة فكيف يدعى بانتقال المرض إلى بلد عامر ويؤذى فيه الناس نعم قالوا لأن سكانها من اليهود نعم سكانها من اليهود يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منسكه وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغ، نعم، وهو ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات، يعني أهل الشام يأتون عن طريق المدينة، نعم، إذا اجتازوا بالمدينة كما يفعلون في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. يعني الشامي إذا جاء عن طريق المدينة هل يقال له انتظر حتى تصل إلى ميقاتك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن، ولمن مر عليه لا انتظر، هل يقول يلزمك أن تنتظر إلى أن تأتي إلى ميقاتك أو تحرم من ميقات المدينة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ولمن مر بهن من غير أهلهن أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ جمهور أهل العلم إذا أنه إذا مر بذي الحليفة ولم يحرم منه وتجاوزه إلى ميقاته الأصلي أو إلى غيره من المواقيت أنه يلزمه دم، لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام. والإمام مالك يقول إذا تجاوزه إلى ميقاته لا يلزمه شيء، لأنه في الحديث يقولن لهن، يعني إذا ترك العمل بجملة فقد عمل بجملة أخرى من الحديث. نعم صحيح. وعلى هذا لو جاء النجدي عن طريق المدينة ومر بذي الحليفة ولم يحرم منها أحرم من السيل، على رأي الجمهور عليه دم، عليه دم، وعلى رأي الإمام مالك لا بأس، لا يلزمه شيء. كثير من الناس يسافر مثلا ويمر بذي الحليفة وله حاجة في جدة، يعني هو منتدب مثلا إلى عمل ما، يبي يمكث أسبوع في جدة ويصعب عليه أن يمكث بالإحرام لمدة أسبوع، فيتجاوز ذي الحليفة، يتجاوز ذي الحليفة إلى جدة من غير إحرام، ثم إذا انتهى عمله يذهب إلى راغبغ لقربها منها. هل نقول أن الإمام مالك يبيح مثل هذا، أو نقول لا، أنه لا بد أن يحرم من ذي الحليفة أو يذهب إلى السيل باعتبار ميقاته الأصلي على رأي الإمام مالك؟ يعني هل هذه المواقيت مقصودة لذاتها لأهلها ولمن مر عليها كما في الحديث، أو نقول أن هذه كالمحارم للحرم يتأدى الواجب بواحد منها؟ كأن الأرفق بالناس أن يقال اذهب إلى أيسر المواقيت بالنسبة إليك، لأنه ميقات محدد شرعا وكأنك مررت به فأحرمت منه، نعم، لكن إذا ذهب إلى غير ميقاته الأصلي وتجاوز الميقات الذي مر به ظاهر كلام مالك لا يتناوله، نعم. فعلى هذا الأحوط له أن يحرم من أول ميقات يمر به، إن لم يحرم منه يرجع إليه إذا انتهى عمله، لأنه إذا رجع إليه رجع أن سقط عنه الدم. يقول لكن إذا اجتازوا بالمدينة، يعني أهل الشام ومصر والمغرب، إذا اجتازوا بالمدينة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. ويهل أهل نجد، يقول الجوهري نجد من بلاد العرب، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، وهو مذكر، يعني جاءت النصوص الشرعية في نجد، فمنها ما يراد به نجد المعروف من بلاد العرب، ومنها ما يراد به العراق، نعم، هو جهة المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، فقد جاء تفسير نجد الوارد في الصحيح، نعم، حيث يطلع قرن الشيطان، جاء تفسير عند الطبراني بأن حيث يطلع قرن الشيطان من جهة المشرق من جهة العراق، نعم، ولذا النجد المذموم هو ما كان من جهة المشرق جهة العراق وما وراءها، حيث يقدم يطلع قرن الشيطان ويقدم الدجال، نعم، ويتبعه من يهود أصبهان ما يتبعه على ما قرر في أشراط الساعة. في شرح العيني النجد في اللغة ما أشرف من الأرض واستوى، ويجمع على أنجد، على أنجد جمع نجد في منظومة الآداب لابن عبد القوي، وكون في اكتساب العلمي طلاع أنجدي. نعم. وأنجاد ونجود ونجد بضمتين. يقول القزاز: سمي نجدا لعلوه، سمي نجدا لعلوه، وقيل سمي بذلك لصلابة أرضه، لصلابة أرضه وكثرة حجارته وصعوبته، من قولهم: رجل نجد إذا كان قويا شديدا. نعم، يعني صاحب نجدة. نعم. وإقدام، لأن الشخص الذي ليس بقوي ولا شديد لا يكون بهذا، ليس بصاحب نجدة. من قولهم: رجل نجد إذا كان قويا شديدا، يعني صاحب نجدة ينجد الملهوف ويغيثه وإذا المستصرخ. نعم. لا شك أن من كانت صفته الضعف والرخاوة فإن هذا لا يسمى ينجد الملهوف. قال القزاز، القزاز من هو هذا؟ كتابه إيش؟ اللغوي. كتابه اسمه إيش؟ عندك؟ لا لا، القزاز اللغوي يا شيخ. اسمه كتابه اسمه إيش؟ كتابه الجامع في اللغة. نعم، الجامع في اللغة. الجامع في اللغة. نعم. وفي قزاز غير اللغوي. وين؟ ولا ما فيه؟ ما يذكر القزاز إلا المقصود به اللغوي. يعني هنا في باحث اللغوي. نعم. من قرن بفتح القاف وإسكان الراء، يقولون: جبل مدور أملس كأنه بيضة، مطل على عرفات، مطل على عرفات. قالوا: وغلط الجوهري في صحاحه غلطين، وغلط الجوهري في صحيحه غلطين، فقال بفتح الراء قرن. نعم. وزعم أن أويس القرني منسوب إليه، والصواب سكون الراء، وأن أويس منسوب إلى قبيلة يقال لهم بنو قرن، وهو على نحو مرحلتين من مكة وأقرب المواقيت إليها. انتهى من الكرماني. أحسن الله إليكم. في بعض المواضع لعلنا نرجعها إن شاء الله في الحلقة القادمة، خصوصا الشأم كأننا مرينا عليها يا شيخ، كان بودي أن نتأكد من لفظها الشام ولا الشأم، لعلنا إن شاء الله تكون في الحلقة القادمة. شكر الله لكم. لتذكير الإخوة والأخوات، سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث. نحن في الحديث 108 في المختصر، 133 في الأصل. بختام حلقتنا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ولقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.